يتكلم عن الإنسان النجاسة في ثوبه وبعد دخوله في الصلاة، ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة، فماذا يفعل؟ يعلم بيومه نجاسة هذا عليه، بعدما دخل الصلاة يجب عليه من الاستحمام يخلع الحلال ويسميه عليه من سراويل وقليل وكلام ويضع حلال تحته، وإذا كان ما عندنا هدوء يقطع الصلاة هو يزيد على حلقه وقالا سيئ ذكر من حلقه وغير سليم أو يصل إذا كان عند الله ويقصر ثم يصل إليه عبدالله، وإن كان لا يحضر هذا الصلاة وانتبع إلا ذلك الصلاة صلاة صحيحة صلاة في ثوبه نجاسة، ولكن لا ينتبه إلا بعد الصلاة بعد أن سلم صلاة صحيحة، لأن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلاء فجاءه جبرائيل وذكر له أنه فيها قدرا خلعه الله ثم أتم الصلاة ولم يعد الله الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن إذا جهل نجاة في ثوبه فلم يدري إلا بعد الصلاة فإنه لا يعد صلاة صحيحة صلاة صحيحة على الرأي، أما إن جره الصلاة إن استطاع يخلع بالعطرة فهذه ينطر ينحل بالهجية ينطر أو في ثوب الحالي حتى وثوب جهل يصلي في ثوب تحت هذا النبي، أما إذا كان معنى لا يحتاج إليه نجاسة فإنه يقطع الصلاة ويذهب حتى يلبس نجاسة طاهرة أو يغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده إذا بات في الجماعة، إذا امتلك أحد المؤمن لكن هذا غير غير إذا طلبه يكون طاهر غير ما توضع أنا يعيد ألف لها يصلي مع الناس أو إمام، ولكن لما صلى ضربه على الوضوء تسليم على الوضوء ضربه على الوضوء وعلى جنابه هذا يعيد الصلاة وضوء ويتكلم ويعيد الصلاة فيطلق الذي يعرف العلم تبع منه إذا الصلاة ما صلى هو على الوضوء فيعيد الصلاة بخلاف الذي صلى في ثوب نجاسة هذا أسكى وصلى في ثوب نجاسة وسوار نجاسة هنا يعلم أن هذا أسكى على السلام هذا هنا لا يعيد لأن الوضوء الذي في الثوب أسهل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.